الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنة يوم الدين. هذه إن شاء الله قراءة سريعة لخلاصة البحث لكتاب البرهان على أن تارك العمل اختيارا فاقد لأصل الإيمان، وأن الكفر كما يكون بالقلب يكون بالعمل واللسان. الإيمان عند أهل السنة والجماعة حقيقة مركبة من عناصر ثلاث: اعتقاد القلب وشهادة اللسان وعمل الجوارح. فإذا تخلف عنصر منها، أي من هذه العناصر الثلاث، بطل الإيمان. فمن شهد بلسانه أن لا إله إلا الله ولم يكن يؤمن بها في قلبه فهو كافر منافق، وإن صلى وصام وجاهد وحج، وإن أقر بقلبه بالشهادتين ولم يشهد بلسانه من غير عذر فهو كافر، وإن عمل بعض أعمال الإسلام كما كان شأن أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قام مع الرسول ونصره وكان يعتقد صدقه، ولكنه امتنع عن الشهادة ظاهرا خوفا أن يعير بترك دين الآباء فمات على الكفر من أجل ذلك، بس لأنه لم يقل بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله، علما أنه كان مقر بالإيمان في قلبه. ومن شهد بلسانه وأقر قلبه ولكنه تولى عن عمل الإسلام كله اختيارا، فلم يصلي ولم يصم ولم يزكي ولم يحج، فهو كافر كذلك كفرا يخلده في النار. وهذا الأخير هو الذي تدور المعركة عليه بين أهل السنة والجماعة وبين المرجئة القائلين بأنه مؤمن كامل الإيمان وإن ترك العمل، أو مؤمن عنده أصل الإيمان كما يقوله من يسمونهم بمرجئة الفقهاء. قال محمد بن الحسن الآجري رحمه الله: اعلموا رحمنا الله تعالى وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو أي الإيمان، انظر تعريف الإيمان، تصديق القلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزئ المعرفة بالقلب ونطق اللسان حتى يكون عمل بالجوارح. فإذا كملت فيه هذه الثلاث خصال كان مؤمنا. وقال أيضا أي الأجر رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم يا أهل القرآن ويا أهل العلم ويا أهل السنن والآثار ويا معشر من فقههم الله عز وجل في الدين بعلم الحلال والحرام، أنكم إن تدبرتم القرآن كما أمركم الله عز وجل علمتم أن الله عز وجل أوجب على المؤمنين بعد إيمانهم به وبرسوله العمل، وأنه عز وجل لم يثني على المؤمنين بأنه قد رضي الله عنهم وأنهم قد رضوا عنه وأثابهم على ذلك الدخول إلى الجنة والنجاة من النار إلا بالإيمان والعمل الصالح، وقرن مع الإيمان العمل الصالح، لم يدخلهم الجنة بالإيمان وحده حتى ضم إليه العمل الصالح الذي وفقهم له، فصار الإيمان لا يتم لأحد حتى يكون مصدقا بقلبه وناطقا بلسانه وعاملا بجوارحه، لا يخفى على من تدبر القرآن وتصفحه وجده كما ذكر. واعلموا رحمنا الله وإياكم، وهذا الكلام كله للآجري رحمه الله، أني قد تصفحت القرآن فوجدت فيه ما ذكرته في 56 موضعا من كتاب الله عز وجل، أن الله تبارك وتعالى لم يدخل المؤمن الجنة بالإيمان وحده، بل أدخلهم الجنة برحمته إياهم وبما وفقهم له من الإيمان به والعمل الصالح. وهذا رد على من قال الإيمان المعرفة، ورد على من قال المعرفة والقول وإن لم يعمل، نعوذ بالله من قائل هذا. هذا في كتاب الشريعة للآجري في صفحة 123 و124. هذا أول قسم الأول. وأما الكفر فهو عند أهل السنة والجماعة يكون بالاعتقاد والقول والفعل والترك، هذه كلها ممكن يكون بها الكفر، اعتقادا أو قولا أو فعلا أو تركا، ممكن يترك شيء يكفر. فمن اعتقد عقيدة باطلة كمن ادعى أن لله ندا أو ولدا أو شريكا في الملك أو شريكا في الألوهية أو نفى عن الله ما أثبته لنفسه فهو كافر. ومن قال كلمة الكفر اختيارا من غير اضطرار كان يقول مثلا النصرانية خير من الإسلام، هذه كلمة كفر اختيار بدون ما يكون مضطر إلى ذلك، أو سب الله أو سب رسوله أو سب دينه أو استهزأ بالله أو رسوله أو دينه، ولو لم يعتقد هذا بقلبه فهو كافر إذا وقع من الاستهزاء. ومن فعل فعلا حكم الله بكفر فاعله كفرا ينقل عن الملة فعله اختيارا من غير اضطرار فهو كافر. ومن ترك العمل كله أو الصلاة على وجه الخصوص فلم يصلي لله ركعة فهو كافر. وقد خالف في هذه القضية خالف المرجئة فقالوا لا يكون كفر إلا بالتكذيب والجحود، يعني بالقلب، أما بالعمل الظاهر وحده ما يصير. وأما بالعمل فلا يكفر أحد بأي عمل ما دام أنه لا يعتقده بقلبه، هذا كلام الجهمية. وقد قام أهل السنة والجماعة من ظهرة هذه البدعة، بدعة الإرجاء، في العهد الأموي فكفروا القائلين بها وشنعوا عليهم في كل مكان وحذروا من بدعتهم. فقد قال الإمام الزهري رحمه الله ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من هذه، يعني الإرجاء. وقال إبراهيم النخعي المرجئة أخوف عندي على الإسلام من عدتهم من الأزارقة اللي هم الخوارج. وقال أيضا الخوارج عندي أعذر من المرجئة، يعني أن قد يكون لهم بعض العذر عن المرجئة. وقال يحيى بن معين وقتاده ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء. وقال شريك هم أخبث قوم. وأبطل أهل السنة والجماعة بدعة الإرجاء وردوها بنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وكذلك بالأدلة العقلية التي لا يمكن جحدها ولا ردها. فأما الكتاب فإنه وصف الإيمان فإن وصف الإيمان لم يكتبه الله إلا لمن شهد بلسانه واعتقد بقلبه وعمل بجوارحه، كقوله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وعليك المصير. ونفى الله سبحانه الإيمان عمن شهد بلسانه ولم يؤمن قلبه. قال جل وعلا يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ونفى الله الإيمان عن تارك العمل في آيات كثيرة كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. والحوالة يجعل حاجز بين القلب والإيمان عند التولي. وقرن الله دائما بين الإيمان والعمل الصالح وجعل هذا شرطا للنجاة، وجعل سبحانه من لا يكسب في إيمانه خيرا كالكافر في عدم قبوله أو قبول توبته عند ظهور آياته، كما قال تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. واستدلوا من القرآن على أن الكفر يقع بالعمل ولو لم يكن معه اعتقاد بقوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وبقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. وأما السنة فاستدلوا بالأحاديث المستفيضة التي تثبت أن الإيمان شهادة واعتقاد وعمل، كقوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وفسروا ما جاء في السنة من الأحاديث مما قد يدل بظاهره أن الجنة يدخلها من قال لا إله إلا الله بلسانه مصدقا بها في قلبه فقط، بأن من يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه لا بد وأن يكون عاملا بها، ولا يتصور أن يكون مؤمن يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه ويمتنع عن عمل الإيمان كله الذي فرضه الله بغير عذر. وما جاء فيها يوهم، ما جاء في السنة يعني يوهم أن من جاء يوم القيامة وليس معه إلا شهادة أن لا إله إلا الله أنها لا تضره ذنوبه، وإن كان له 70 سجلا من الذنوب كل سجل مد بصره، أن مغفرة ذنب عبد من العباد راجع إلى الله سبحانه وتعالى، وقد أخبر جل وعلا أنه لا يغفر الشرك ويغفر ما دونه لمن يشاء، وله الحكمة فيما يفعل سبحانه وتعالى وهو العزيز الحكيم. واستدلوا على كفر من عمل مكفرا بالأحاديث الكثيرة التي جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالكفر والردة على من عمل مكفرا، كقتله صلى الله عليه وسلم من تزوج امرأة أبيه وتخميس ماله. وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة على كفر تارك الصلاة كفرا ينقل عن ملة الإسلام، وأجمعوا على قتال مانع الزكاة وقاتلهم قتال المرتدين الكفار فغنموا أموالهم ونساءهم، وأجمعوا أن تارك العمل كله كافر، وأن الإيمان قول واعتقاد وعمل. ولما كانت الصلاة هي أشرف أعمال الإسلام بعد الشهادتين، فقد خصصناها في هذا البحث بمزيد من العناية بالنقل المستفيد عن أهل العلم مما يدل على كفر تاركها كفرا ناقلا عن الملة، كما أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك. فنقلنا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية بكماله في كفر تارك الصلاة كفرا ينقل عن ملة الإسلام، وكذلك تحقيق العلامة ابن القيم ونقله لأقوال أهل العلم في هذه المسألة وترجيحه بالدليل الدامغ على كفر تارك الصلاة كفرا ناقلا عن الملة، وكذلك تحقيق الشيخ الجليل محمد الصالح العثيمين رحمه الله لهذا الأمر وترجيحه كفر تارك الصلاة. وقد نقلنا هذه الأقوال بتمامها لأهمية الصلاة وأنها الفرقان بين أهل الإسلام وأهل النفاق والجحود والكفر. ولما كان كثير من المعاصرين ممن وقعوا في هذه البدعة الشنيعة بدعة الإرجاء ينسب الوقوع في هذه البدعة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإننا نقلنا بالنقد المستفيد من كتبه بما لا يدع مجالا للشك أنه كان من أشد الناس ردا لهذه البدعة وبيان لضلال أهلها، وأنه نص على كفر تارك العمل كقوله، أي رحمه الله اللي هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: من الممتنع أن يكون رجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والحج ويعيش وهو لا يسجد لله سجدة ولا يصوم من رمضان ولا يؤدي زكاة ولا يحج إلى بيته، فهذا ممتنع ولا يصدر هذا إلا مع نفاق القلب وزندقة لا مع إيمان صحيح. هذا نص كلام شيخ الإسلام تيمية، وهذا موجود في الفتاوى في الجزء السابع في صفحة 11 و600. وقال أيضا رحمه الله: وقد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل، وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه ولسانه ولم يؤدي واجبا ظاهرا ولا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات، لا لأجل أن الله أوجبها مثل أن يؤدي الأمانة أو يصدق الحديث أو يعدل في قسمه وحكمه من غير إيمان بالله ورسوله، لم يخرج بذلك من الكفر، يعني لا يفعل هذا ما يخرج بذلك من الكفر، فإن المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور، فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله ما عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم، يمكن يكون مؤمن. ومن قال، يقول هذا تتمة كلام شيخ الإسلام، ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما له أو جزءا منه فهذا نزاع لفظي كان مخطئا خطأ بينا، وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف، والصلاة هي أعظمها وأعمها وأولها وأجلها. كلام شيخ الإسلام. وعقيدة الإرجاء هذه لها مفاسد عظيمة على أهل الإسلام، ومن هذه المفاسد: أولا، إيهام المسلمين أنهم مهما تركوا من أوامر الله فلم يمتثلوها ولو تركوها جميعا فهم مع ذلك مؤمنون مسلمون، وأن الجنة لهم حتما في آخر الأمر، ولو عذبوا في النار عذبوا عذابا قليلا ثم يكون مآلهم إلى الجنة. ومن أجل هذا القول سمى أهل السنة المرجئة بأنهم يهود هذه الأمة، لأن اليهود مع كفرهم بآيات الله قالوا لن تمثل النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من المفاسد أيضا شيء ثاني، تهوين أمر الصلاة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال أيضا صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فجعلها علامة ظهور الكفر عند المنافق. ومن أجل أقوال المرجئة تهاون من تهاون في الصلاة اعتمادا على أماني المغفرة. ثالثا، تجريء المسلمين على الكفر بكل أنواعه حكما بغير ما أنزل الله، وسبا لله ورسوله ودينه، واستهزاء وسخرية بالدين، ومعاداة لله ورسوله والمؤمنين، كل هذا مع اليقين أنهم لا يزالون في الإيمان والإسلام وأن رحمة الله تدركهم في الآخر. رابعا، الكذب على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله بأن الله سبحانه لم يرد من عباده في حقيقة الأمر إلا مجرد شهادة باللسان مع إقرار القلب، والله سبحانه وتعالى يقول كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وفيها كذلك إبطال للوعيد والتهديد الشديد على التولي والإعراض وترك العمل مع القدرة عليه، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، وقوله وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، وقوله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، وقوله ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. خامسا، ومن شرور هذه العقيدة الباطلة تمكين أهل النفاق والكفر من أهل الإسلام، وذلك أنه ما دام أن المسلم يظل على الإسلام والإيمان ولو ترك الصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر الأعمال فما الذي يدفع المنافق الكافر في باطنه أن يتمسك بشيء من الإسلام ما دام أنه يأمن ألا يخرجه أحد من الإسلام؟ وهكذا يتسلط المنافقون بهذه العقيدة الباطلة على الإسلام وأهله، بل هذه العقيدة هي أعظم عون للكفار للقضاء على الإسلام، لأنها لم تبق فارقا قط بين الكافر والمسلم إلا مجرد كلمة تقال باللسان، ولو لم يظهر لها أي أثر على الجوارح، بل لو ظهرت كل علامات الكفر على الجوارح فأي بلاء على الإسلام وأهله أكثر منها. سادسا، من شرور هذه العقيدة ومن شرور هذه العقيدة الخبيثة أن الذين يدعون بها قد يسارعون إلى تكفير من يشهد بالكفر لمن حكم الله ورسوله بكفرهم كمن ترك الصلاة ويستهزئ بالدين ويسب الله ورسوله وأوليائه ويبدل الشرائع ويحارب الإسلام. وهذه العقيدة الخبيثة يوالون أعداء الله ويحاربون أوليائه، وللأسف فقد وقع هذا في طوائف كثيرة ممن اعتقد هذا المعتقد الخبيث. سابعا، ومن شرور هذه العقيدة الخبيثة أنها رجعت اليوم إلى المسلمين بمسمى آخر غير الإرجاء، وهو إلباسها معتقد أهل السنة والجماعة، فنشأ بهذا فتنة جديدة في الصد عن سبيل الله وتشويه معتقد أهل السنة والجماعة. ثامنا، ومن شرور هذه العقيدة هدم فريضة إنكار المنكر التي هي نظام الدين وبها حراسته من الأعداء وصيانته عن التحريف والتشويه والضياع. تاسعا، ومن شؤم هذه العقيدة لجوء من يعتقدها ولا بد إلى التأويل الباطني وتحريف الكلمة عن مواضعه ورد الآيات والأحاديث والنصوص الصريحة الواضحة والتعلق بالمتشابه من الكتاب والسنة. عاشرا، ومن شرور هذه العقيدة عقيدة الإرجاء تهوين شأن المعاصي ورد نصوص الوعيد وتفريغ الدين من معناه ومحتواه وجعله في النهاية مجرد كلمة تقال باللسان مع دعاء تصديق القلب دون التزام بأي عمل من الأعمال، وهذا يظهر للناظر إلى هذا الدين أن جهاد الرسل الكفار كان عبثا وأن جهودهم كانت في غير طائل. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى جمعه وتأليفه بيانا لحقيقة الإيمان كما جاءت في الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة، ورد لمقولات أهل الأهواء من مرجئة وخارجية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإخوان المؤمنين الفتن المضلة، وأن يردنا إليه غير فاتنين ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. وكان الفراغ منه في 14 من شهر جماد الآخرة سنة 21 و400 ألف، الموافق 14 من شهر أغسطس سنة 2000 ميلادي. الحمد لله رب العالمين.